والناس يعيشونها الان في بلاد معينه، يعني بلاد كبلاد تونس وبلاد كنيبال والقرى المسلمه في الهيمالايا شمال الهند، هذه الدول مهدده، الاسلام فيها مهدد ومحارب ومضطهد، بينهم في جبال الهيمالايا ياخذون اطفال المسلمين ويشهونهم وياكلونهم، يقولون لحوم البشر والعياذ بالله، ويحرقون القرى باكملها اذا علموا ان الاسلام فشى فيها. فاحيانا تكون واجبه، الدعوه السريه واجبه، واحيانا تكون مرغوبه ومطلوبه، وكما قلت لكنها لن تظن على هذه الحاله. فينبغي للعاقل ان يسر بالامر اذا راى ان السريه تكون سبب في نجاحه، وان يعلنه حينما يحتاج الى اعلانه. حتى في الزواج، انت اذا نويت ان تتزوج بفتاه ولها مميزات كالجمال والمال، وايه تاني مميزات؟ الحسب، وايه تاني مميزات؟ ها الدين، ها في الاخر الدين، فتسر بهذا الامر حتى يسبقك اليها ابو رافق مثلا ويتزوجها قبلك. وهذا حدث مع مين من الصحابة؟ حدث مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. كان يعني إذا سمع بأحد الناس يذكر امرأة ومن جمالها ودينها يسبقه ويتزوجه. ومرة أراد أن يتزوج امرأة فسأل عنها رجل فقال له رأيت رجلا يقبلها، ثم ذهب هذا الرجل فتزوجها. فذهب المغيرة يعاتبه ويقول له ألم تقل لي كذا وكذا؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها. كتمان الحوائج من أسباب نجاحها، خد بالك. خلاص نتوقف عند هذا الحد، والحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.